فيبكين بالحجة أو يهاب يوسف من مكرها إذا خرج وحده على 40 امرأة في أيديهن الخناج. وقيل متكأ طعاما أو مجلس طعام، فإنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب تترفا، ولذلك نهي عنه. قال جميل: فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله. وقيل المتكأ طعام يحز حزا كأن القاطع يتكئ عليه بالسكين، وقرئ متكأ بحذف الهمزة ومتكأ بإشباعها الفتحة كمنتزاح، ومتكأ وهو الأترج أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه، ومتكأ من تكئ يتكئ إذا اتكأ. وقالت: اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه عظمنه وهبنا حسنه الفائق. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر. وقيل كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وقيل أكبرنا بمعنى حضن، من أكبرت المرأة إذا حاض، لأنها تدخل الكبر بالحيض، والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف عليه السلام على حذف اللام، أي حضن له من شدة الشبق، كما قال المتنبي: خف الله واستزد الجمال ببرقع، فإن لحت حاضت في الخدور العواتق. وقطعن أيديهن، جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة، وقلن حاش لله، تنزيها له من صفات العجز وتعجبا من قدرته على خلق مثله. وأصله حاشا كما قرأه أبو عمرو في الدرج، فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفا، وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء، فوضع موضع التنزيه. واللام للبيان كما في قولك سقيا لك. وقرئ حاش الله بغير لام بمعنى براءة الله، وحاش لله بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وقيل حاش فاعل من الحش الذي هو الناحية، وفاعله ضمير يوسف، أي صار في ناحية لله مما يتوهم فيه. ما هذا بشر؟ لأن هذا الجمال غير معهود للبشر، وهو على لغة الحجاز في إعمال ما عمل ليس لمشاركتهما في نفي الحال. وقيل بشر بالرفع على لغة تميم، وبشرى أي بعبد مشترى لئيم. إن هذا إلا ملك كريم، فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة، أو لأن جماله فوق جمال البشر ولا يفوقه فيه إلا الملك. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني في الافتتان به، قبل أن تتصورن حق تصوره، ولو صورتهن بما عاينتن لعذرتني. وأوف هذا هو الذي لمتنني فيه، فوضع ذلك موضع هذا رفعا لمنزلة المشار إليه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فامتنع طلبا للعصمة. أقرت لهن حين عرفت أنهن يعذرنها كي يعاونها على إلانة عريكته، ولئن لم يفعل ما آمره أي ما آمر به فحذف الجار أو أمري إياه بمعنى موجب أمري، فيكون الضمير ليوسف ليسجنن وليكون من الصاغرين من الإذلال من الأذلاء، وهو من صغر بالكسر يصغر صغر يصغر صغرا وصغارا، والصغير من صغر بالضم صغرا، وقرئ ليكونا وهو يخالف خط المصحف يعني بالنون، لأن النون كتبت فيه بالألف كنسفعا على حكم الوقف، وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن، قال وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر، أحب إلي مما يدعونني إليه أي آثر عندي من مؤاتى بها زنا نظرا إلى العاقبة، وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرهه. وإسناد الدعوة إليهن جميعا لأنهن خوفنه من مخالفتها وزين له مطاوعتها أو دعونه إلى أنفسهن، وقيل إنما ابتلي بالسجن لقوله هذا، وإنما كان الأولى به أن يسأل الله العافية. ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان يسأل الصبر، وإن لم تصرف عني كيدهن، في تحبب ذلك إلي وتحسينه عندي بالتثبيت على العصمة، أصب إليهن أمل إلى جانبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي، والصبوة الميل إلى الهوى، ومنه الصبا إلى النفوس تستطيبها وتميل إليها، وقرئ أصب من الصبابة وهي الشوق، وأكن من الجاهلين أي من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه، فإن الحكيم لا يفعل القبيح، أو من الذين لا يعملون بما يعلمون، فإنهم والجهال سواء. قال ربنا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه أي فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله، وإلا تصرف فصرف عنه كيدهن، فثبته بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآثرها على اللذة المتضمنة للعصيان، إنه هو السميع لدعاء الملتجئين إليه العليم بأحوالهم وما يصلحه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة يوسف، كشهادة الصبي وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن. وفاعل بدا مضمر يفسره لا يسجننه أي بدا لهم هذا البداء حتى حين، وذلك لأنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زمانا حتى تبصر ما يكون منه. أو يحسب الناس أنه المجرم فلبث في السجن 7 سنين. وقرئ بالتاء على أن بعضهم خاطب به العزيز على التعظيم أو العزيز ومن يليه، وعدت بلغة هذيل، ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ودخل معه السجن فتيان. أدخل يوسف السجن، واتفق أنه أدخل حينئذ آخران من عبيد الملك، شرابيه وخبازه، للاتهام بأنهما يريدان أن يسماه. قال أحدهما، يعني الشرابي: إني أراني، أي في المنام، وهي حكاية حال ماضية، أعصر خمرا، أي عنبا، وسماه خمرا باعتبار ما يؤول إليه. وقال الآخر، أي الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، تنهش منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، من الذين يحسنون تأويل الرؤيا، أو من العالمين. وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن يذكر الناس ويعبر رؤياهم، أو من المحسنين إلى أهل السجن، فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما قصصتما علي، أو بتأويل الطعام، يعني بيان ماهيته وكيفيته، أو يعني بيان ماهيته وكيفيته، فإنه يشبه تفسير المشكل، كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق القويم قبل أن يسعف إلى ما سألاه منه، كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم. من العلماء في الهداية والإرشاد فقدم ما يكون معجزة لهم من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير، قبل أن يأتيكما ذلكما، أي ذلك التأويل، مما علمني ربي بالإلهام والوحي، وليس من قبيل التكهن أو التنجيم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تعليل لما قبله، أي علمني ذلك لأني تركت ملة أولئك واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب إلى آخر الآيات. نعود إلى ما بدأنا به، وهذه الآيات تبين لنا أولا كيد النساء وعصمة الأنبياء وتأويل الرؤيا والدعوة إلى الله عز وجل حيث يكون الإنسان في كل مكان. قال ربنا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لقد علمنا أن نسوة خمسة هي نسوة نساء الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب، هم هن من كنا في القصر، ولذلك علمنا بذلك الأمر، وهن اللواتي تكلمنا عنها واغتبناها، وعندما سمعت بذلك أرادت أن تنتقم منهن جميعا، فلم تكتفي بهن بل دعت 40 امرأة أخرى إلى قصرها وإلى مكان يجلسون فيه. فهذا من مكر النساء، إنما كانت الدعوة للضيافة ومن أجل أن يقعن في الحيرة، وحتى تقطع لسان كل من يتكلم عليها، فأعطت كل واحدة منهن سكينة، وكان هذه السكين في يدها، وأعتدت لهن متكأ أي مكانا يجلسون عليه. وبعد ذلك سيمر يوسف عليه السلام، أعطتهم أفضل ما يمكن أن يتنعم الإنسان فيه. وبعد هذا طلبت من يوسف عليه السلام أن يخرج عليهن. عندما رأينه جميعا بهتنا وشغلنا عن أنفسهن، فوقعت السكين التي بأيديهن على أيديهن فقطعناها، معنى ذلك لم تبق واحدة منهن إلا قد أصيبت. عند ذلك علمت كل واحدة أن هذه المرأة التي فتنت بهذا الشخص إنما تفتن بشخص جميل جدا، لا تستطيع النساء ولو اجتمعت عليه إلا أن تفتن كل واحدة منهن فيه، أو يكون لها أمر آخر. عندما آتت كل واحدة منهن سكينا كالخناجر وخرج يوسف عليه السلام، كانت تهيب يوسف، فإنها تستطيع أن تفعل ما تريد أن تفعل عندما يرى في أيدي 40 امرأة وخمسة من نساء القصر خناجر يحملنها يخفنه فيها. عندما خرج عليهن سيدنا يوسف عليه السلام عند ذلك وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه وجدناه شيئا عظيما جدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر، وكان يتلألأ وجهه على الجدران. كل واحدة عندما رأت يوسف أصابها ما يصيب المرأة من الشبق حتى وصلت إلى درجة الحيض، وهذا من كثرة الشغف عندما تصاب المرأة بالنظر إلى شاب جميل. ربنا عز وجل جاء بصيغة الطبيعة: وقطعن أيديهن، أي من فرط الدهشة ومن عظيم الأمر قطعت كل واحدة منهن يدها. وقلنا جميعا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى من صفات العجز، ويتعجبون من قدرته على خلق شاب بهذا الجمال. ما هذا بشرا، هذا الجمال ليس معهودا للبشر، هذا جمال الملائكة، هذا جمال رفيع جدا، هذا ليس بجمال عبد مشترى، إن هذا إلا ملك كريم أعلى بكثير. هذا العبد الذي تقولون عنه إنه يملك بين جمال رائق وكمال فائق وعصمة بالغة أليست هذه صفات الملائكة؟ أليست هذه خواص الملائكة؟ جماله فوق جمال البشر، لا يفوقه في ذلك إلا ملك مقرب. قالت: عندما خضعنا جميعا لهذا المنظر الرهيب، فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا العبد الذي تقولون عنه عبد كنعاني، أنتم لم تستطيعون أن تنظروا إليه نظرة واحدة. لو كانت كل واحدة منكن مكاني لعذرتني. هذا الأمر الذي وصل بكم إلى تقطيع الأيدي وإلى البوت وإلى الحيض وإلى كل هذا الكلام وإلى قولكم ما هذا بشارة، هذا الذي أوقعني في حبه وأوقعني في عرض نفسي عليه، لكنه إنما كان طالبا للعصمة. أقرت لهن بأنها عرضت نفسها عليه، لكنه امتنع وكان رجلا معصوما. ثم قالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إذا لم يفعل عند ذلك أمري إياه واستجابته لي، عند ذلك سأذله وأجعله في السجن وأجعله في الصغار بين الناس، وعند ذلك يقول كل البشر في الخارج لو لم يسئ إلى سيدته ما وضع في السجن. في هذا الموقف قال سيدنا يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شاب جميل، نسوة حسان، يعرضن أنفسهن عليه. امرأة العزيز بجلالة قدرها تعرض نفسها على يوسف، وإن لم يفعل فأمامه السجن، يترك شبابه، قوته، شهوته، ميله إلى النساء، ويعطيه الله العصمة، ومع هذا يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب، وإن كان في السجن آلام، وإن كان في السجن مع يعني بعد عن الناس وحجز للحرية، هذا كله في سبيلك أهوان من أن أطيع امرأة في معصية الله عز وجل. وكان من الممكن كما يقول المفسر ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سأل الله سبحانه وتعالى الصبر، لكن الجواب كان من جنس العرض: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني، إذا العصمة بيد الله عز وجل، وإلا تصرف عني كيدهن. عند ذلك من الذي ثبت يوسف؟ الله عز وجل. إن النساء كيدهن كيد عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم نبيه يوسف. ولذلك من طبع الإنسان أن يميل إلى شهوته وأن يصبو إلى هواه، والنفوس تستطيب النساء وتميل إليها وتتشوق إليها وتكره السجن، ومع هذا قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالمعصوم من عصمه الله عز وجل. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وصرف كيد النسوة وثبته بالعصمة ووطن نفسه على مسألة السجن وآثرها عن كل لذة دنيوية فيها معصية لله عز وجل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع. يا إخوتي دائما التجئوا إلى الله، توبوا إلى الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، ادعوه ملتجئين له واثقين بأن الإجابة من الله. والله إن الإنسان عندما يعلم أنه عبد ذليل بين يدي رب جليل ويسأل ويقول يا رب، وكان واثقا بهذا، واثق بعبوديته، واثق بربوبيته لله عز وجل، يأخذ الشيء. عندما تأخذ مثلا من الدواء، الله عز وجل مثلا في الشفاء في العسل قال هو شفاء، خذه وتوكل على الله واعتقد هذا الاعتقاد، عند ذلك يأتيك الشفاء من الله تبارك وتعالى. فالله سميع، سميع لدعاء من التجأ إليه، عالم بأحوال عباده في كل صغيرة وفي كل كبيرة، عالم بما يصلحهم، عالم بأحوالهم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كل الآيات تدل على براءة يوسف، الولد الصغير نطق في المهدي، النسوة اللواتي عرفنا أنه استعصم شهدنا بذلك، قطع القميص من الدبر كذلك يدل، ومع هذا كيف تخدع زوجها وكيف تخدع الناس؟ أمرت بالسجن. ولذلك هذا الأمر الذي كان في السجن من أجل أن تموه على نفسها بأنها هي التي لم تفعل شيئا وأنه هو المسيء. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين كان الأمر عبارة عن 7 سنوات متتاليات وراء بعضها البعض. تصور إنسانا ليبتعد عن المعصية يسجن 7 سنوات، ودخل معه السجن فتيان. طبعا عند الملك عبيد، واحد يقدم له الشراب وواحد يقدم له الخبز. الذي يقدم له الشراب اتهم بأنه يريد أن يسمه، وكذلك الذي يقدم له الخبز اتهم بأنه يريد أن يسمه، فأدخل الشراب والخباز إلى السجن. بدأنا بالذي يصنع الشراب، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. الخمر لا تعصر، وإنما يعصر العنب، ولكن لما يعصر العنب ويصنع منه الخمر فاعتبر باعتبار ما يؤول إليه، فقال إني أراني أعصر خمرا. أما الآخر فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لما رأى كل من الفتيان أن يوسف عليه السلام يذكر الناس، يقربهم إلى الله، يعبر رؤياهم، يحسن إليهم، أخذا يسألانه عن أحواله، فأجابهما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. يعني أي طعام تراه يراه كل واحد منكم في المنام ويرى فيه المشكل، فأنا أرشدكم فيه إلى الطريق الصحيح. فهذا عمل الأنبياء وعمل العلماء، وهذا مما يدل على الإرشاد والتوجيه والتعظيم لله تبارك وتعالى. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما أي هذا التأويل مما علمني ربي، علمني ربي بالإلهام، علمني ربي بالوحي، علمني الله سبحانه وتعالى. أنا لست كاهن، وإنما أنا رجل معلم. هذا نسبة العلم اللدني الذي يأخذه الأنبياء من رب العزة تبارك وتعالى. ثم قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا ما معنى أنه يدعو إلى الله عز وجل ويترك ما يعبد من دون الله ويوحد الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالآخرة. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ثم أخذ يتكلم معهم بأنه من سلالة أنبياء واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.